الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في لو ذكر وجه الأخير الذي لم تحضره، وهو أن تكون الثالث قبل الثالث أن تكون حرفا مصدريا، أي تسبق مع ما بعدها مصدر مرادفا لأن المصدرية، والموصول الحرفي أن وأن ولو وما وكي والذي ستة، هذه خمسة متفق عليها، أن وأن وكي وما ولو، التي منها هذه مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر، هذه خمسة موصول حرفي. والسادس الذي كما في قول الله جل وعلا وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم، على خلاف في اتيان الذي يتأتي اسما موصولا وتأتي حرفا موصولا على خلاف فيه. لا، هي هل من الموصولات الحرفية الذي فيه خلاف، وإنما هذه الخمسة متفق عليها باستثناء الذي، كما قال بعضهم موصول الحرفي أن ولو وكي وما والخلف في الذي حكوا. فقال أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن المصدرية تسبق مع ما بعدها مصدر، والفرق بينه وبين أن إلا أنها لا تنصب، بخلاف أن فإن الفعل بعدها المضارع منصوب بأن، وأكثر وقوعها أي وقوع لو المصدرية بعد فعل ود، نحو قول الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أو بعد فعل يود مضارع ود، نحو قول الله جل وعلا يود أحدهم لو يعمر، هذا الأكثر أن تسبق بفعل ود أو فعل يود، وليس دائما وإنما الأكثر والغالب. قد جاء اتيانها ولم يسبقها ود ولا يود، كما في قول الشاعر وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا، قد يدرك المتأني بعض حاجاته وليكون مع المستعجل الزلو، وكان الحزم لو عجلوا، لم يتقدم لو فعل ود أو يود، وكانت حرف مصدر. قول قتيلف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضرك لو من أنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. وقول امرئ القيس أيضا تجاوزت وحراسا عليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، لو يسرون قيل معنى يظهرون وقيل معنى يخفون، تكون من الأبداد. فالأكثر أن تسبق بود أو يود، وليس دائما خلافا لمن زعم ذلك، وهذه الشواهد رد عليه. قال رحمه الله وأكثرهم أي أكثر النحاة لا يثبت هذا القسم، وهو أن تأتي لو حرف مصدر ما يثبته أكثر النحاة، وإنما أثبتها بعضهم كابن مالك رحمه الله والفراء وأبي علي الفارسي، أثبتوا مجيء لو حرف مصدر، واستدلوا بهذه الآيات ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يود أحدهم لو يعمروا. إعراب الآيات هذه واضح، وفي قوله يود أحدهم لو يعمر يحتمل تكون الجملة استئنافية، ويحتمل تكون الجملة حالة مما قبلها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يحتمل تكون حالة من الضمير الوافي أشركوا، ويحتمل تكون حالا من الاسم الموصول ومن الذين أشركوا وادا أحدهم لو يعمر الحالية. فأكثر النحاة لا يثبت هذا القسم، ويخرج الآية ونحوها على مما جاءت فيه لو دعي فيها مصدرية، يخرجه على حذف مفعول الفعل قبلها والجواب بعدها، فيكون عندنا حذفان، الأول مفعول الفعل حذف الذي قبل لو، والثاني جواب لو محذوف، لأن من أنكر مجيئها مصدرية جعلها في ذي الحال شرطية تحتاج إلى الجواب، أين الجواب؟ قال الجواب محذوف، وقبل ذلك حذف المفعول مفعول الفعل ود، كما في الآية يود أحدهم لو يعمروا، يود أحدهم التعمير، فالتعمير مفعول الفعل قبل لو حذف، وجواب لو بعدها حذف، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، يود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعمير. انتهت الجملة. ثم قال لو يعمر أحدهم ألف سنة لسره ذلك، جواب الشرط، فتكون لو على هذا شرطية. هذا قول جمهور النحاة، لكن في هذا كما قال ابن هشام وغيره فيه تكلف، الأصل عدم التقدير، هذا تكلف من ناحية أخرى، التقدير طويل فيه حذفان، يود أحدهم التعمير لو يعمر أحدهم ألف سنة لسره ذلك، فالأصل عدمه. ومذهب ابن مالك وقبله الفراء وأبي يعلى على أنها تأتي لو حرف مصدر، كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى هنا. ويؤيد قولهم في قراءة ودوا لو تدهن فيدهنوا، في قراءة بحذف النون، ودوا لو تدهن فيدهنوا، قالوا هذه عطف على تدهن التي هي من حيث المعنى منصوبة، لأن لو بمعنى أن، كأنه قال ودوا أن تدهن فيدهنوا، فنصب المعطوفة بحذف النون علامة الإعراب. لكن يشكل عليها أنها اجتمعت مع أن، لو اجتمعت مع أن، وأن حرف مصدر، فكيف يجتمع حرف مصدر في موضع واحد، كما في قول الله جل وعلا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وأجابوا عن ذلك بأن أن هنا دخلت على محذوف، لو دخلت على محذوف التقدير، تود لو ثبت أن بينها، تود لو ثبت، فالمحذوف فصل بين لو وأن. هذا الموضع الثالث من إتيان لو فيه. الموضع الرابع أن تكون لو للتمني حرف تمني بمنزلة ليت التي للتمني، وتكون للتمني إذا كان مخاطب ميؤوس الإتيان إلى المتكلم أو متعسف العادة إتيان المتكلم، هذا هو التمني، هو طلب الميؤوس أو المتعسف بحسب العادة أو طلب بعيد المنال، بمنزلة ليت التي هي موضوع للتمني. والفرق بينها وبين ليت قال إلا أنها لا تنصب، لو لا تنصب ولا ترفع، نحو قول الله جل وعلا عن الكفار فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة أي رجع إلى الدنيا، والرجوع إلى الدنيا مستحيل، لأن الله جل وعلا كتب عليهم أنهم لا يرجعون إليها، كما قال جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فتكون هنا لو للتمني بمنزلة ليت، فلو أن لنا كرة أي لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، فقالوا هذه لو للتمني، تمنوا الرجوع إلى الدنيا. فلو أن هذه أيضا نظير تلك، تود لو أن بينها اجتمعت لو مع أن، لكن هذه للتمني ليست مصدرية، للتمني هي على من قال إنها للتمني، وهو قول جماعة أثبتوا إتيانها للتمني. وقال بعضهم هذه لو شرطية وشربت معنى التمني، هي شرطية لأن جواب الشرط بعد فنكون من المؤمنين، لكنها أشربت معنى التمني فلم تخرج عن السابقة التي جاءت للشرط. والمالك رحمه الله له رأي في هذه، يجعلها مصدرية كالسابقة، يجعلها مصدرية، فإن قيل قد جاءت بعدها أن المصدرية فالجواب كما سبق أن التقدير لو ثبت أن لنا كرة فلم يجتمع في موضع واحد، فإثباتها أو إتيانها للتمني ليس قولا واحدا، بل هو قول لبعض النحاة على خلاف بينهم فيه. فلو أن لنا كرة فنكون، أي فليت لنا كرة. هنا فائدة في إذا جاءت بعد لو أن، وهي كثيرا ما تأتي بعد لو أن، كما في الآية السابقة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ولو أنهم آمنوا واتقوا، آيات كثيرة تأتي فيها أن بعد لو. في هذا الموضع أو في هذه المواضع أجمع النحاة على أنها على أن موضعها الرفع، موضع أن الرفع مع ما بعدها، وسيبويه يجعله مبتدأ، يجعله مبتدأ ولا يحتاج إلى خبر، لأن صلة أن الحرفية سدت مسد الخبر، فلا يحتاج عنده إلى خبر لأنها اشتملت على مسند ومسند إليه. وقال الكوفيون إنها مرفوعة للفاعلية. كيف نتكلم على الرابع؟ لازلنا في لما جاءت القول، لما جاء قول الله جل وعلا فلو أن لنا كرة. نعم، عند الكوفيين يقولون التقدير لو ثبت أن لنا كرة، لو ثبتت الكرة لنا على أنها فاعل فعل محذوف، لو ثبتت الكرة لنا. ولو أنهم آمنوا أي لو ثبت إيمانهم، فيكون عنده المصدر من أن وما بعدها محل رفع فاعل، وعند عند سيبويه في محل رفع مبتدأ. فلو أننا كرة فنكون أي فليت لنا كرة للتمني. قيل ولهذا نصب أي ترجيحا لأن تأتي للتمني، ولهذا نصب فنكون الجواب في جوابها، كما انتصب فأفوز في جواب ليت في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هناك انتصب بعد أن مضمرة بعد الفاء السببية، بأن مضمرة بعد الفاء السببية، قالوا فانتصب كذلك نكون بالأن مضمر بعد الفاء السببية، فهذا يدل على أن لو للتمني في قوله فلو أن لنا كرة، كما أن ليت هي للتمني في قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهذه الآية الثانية سيقت لبيان أن لو الأولى للتمني، قيل هكذا في الاحتجاج لها. لكن ابن هشام رحمه الله تكلم على هذا الاستدلال وقد ضعفه سابقا بقوله قيل، ثم قال ولا دليل في هذا أي في أن انتصاب نكون بعد الفاء ليس دليلا على أن لو للتمني ليست كنظير ليت، لجواز أن يكون النصب في فنكون مثله في قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقوله تعالى أو يرسل رسولا. يحتمل أن النصب هنا ليس لوقوعه بعد الطلب كما وقع بعد الطلب في يا ليتني كنت معهم فأفوز، التمني طلب، وإنما يجوز أن يكون النصب نظير قول الشاعر ولبس عباءة وتقر، نصب تقر بأن مضمرة لأنها عطفت على اسم خالص من معنى الفعل، فوجب أن نقدر أن حتى نسبك الفعل بعدها بمصدر ويكون عطف مصدر على مصدر، ولبس عباءة وقرار عيني، وكما في قول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، أي أو أن يرسل لكي يعطف المصدر إرسال على مصدر وحي. ففي هذه قال كذلك فلو أن لنا كرة فنكون، تكون من هذا القبيل، تكون من هذا القبيل وليست من قبيل فالتي جاءت بعد طلب، فتكون لو للتمني. من هذا أيضا القبيل قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم عقله، منصوب بأن مضمرة ويقدر المصدر معطوفا على المصدر السابق الاسم الصريح الخالص من معنى الفعلي. فلما جاز أن يكون هذا من هذا القبيل سقط الاستدلال به، لأن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، فيسقط استدلالهم بقول الله جل وعلا فلو أن لنا كرة بانتصاب فنكون، يسقط الاستدلال على أن لو حرف تمني نظير ليت. وإنما الانتصاب الفعل ليس لوقوعه بعد طلب، وإنما لأنه وقع عطفا على اسم خالص من معنى الفعل. ما هو الاسم الخالص الذي عطف عليه في الآية؟ فلو أن لنا كرة فنكون كرة مصدر، وهو اسم خاص من الفعل عطف عليه، فنكون أي فأن نكون ليكون عطف مصدر على مصدر. نظير هذه الأبيات: ولو سعباءة وتقر عيني وحيا أو يرسل رسولا إني وقتل سليكا ثم أعقله. فيبطل استدلالهم إذن بهذه الآية على ما ادعوه. هذا البيت الذي ساقه: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، بيت مشهور وهو شاهد نحو لهذا المسألة. وقالته ميسون زوجة معاوية رضي الله تعالى عنه، وهي أم يزيد، تزوجها معاوية، قيل تسر عليها بعد، أتى بسرية عليها فزعلت، وقيل بل كانت في البادية فنقلها إلى المدينة، وكانت من البدو فحنت إلى البادية، ولم يعجبها ما في المدينة من نعيم ولذة، بل حنت إلى البادية فقالت هذا البيت. وقبله: يا لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. بيت تخفق الأرواح، الريح تحركه، بيت من خرق أو من جلود، أحب إلي من قصر منيفي. ثم قالت هذا البيت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. والشفوف هو الثوب الرقيق، هو علام على تنعم صاحبه. إلى أن قالت ما قالته رحمها الله تعالى في ذكر تفضيل البادية على المدينة. إذن هذا قول بعضهم، وهو أن لو تأت للتمني بمنزلتي ليت. وذهب جمع إلى أنها شرطية في هذا الموضع، لكن أشربت معنى النفي، أشربت معنى التمني، شرطية مشربة معنى التمني. واستدلوا لهذا بأنها قد جاءت في بعض شواهد العرب ليت، وجاء جوابها منصوبا بالفاء، وجاء أيضا مقرونا باللام في موضع واحد. جاءت لو، جاء جوابها منصوبا بالفاء، وجاء مقرونا باللام. كونه منصوبا بالفاء دليل على أنها للتمني، وكونه مقرونا باللام دليل على أنها للشرط. فقالوا هذا يبين أنها شرطية أشربت معنى التمني، ليست للتمني خالصة، وإنما هي للشرطية، لكنها لا تخلو عن معنى التمني. كما قال المهلهل: فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي يزيري، فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي يزيري، بيوم الشعمثين لقر عيني وكيف اللقاء من تحت القبور. فلو جوابه فيخبر أو فيخبر بالنصب دليل على أنها للتمني، ثم قال لقر عينا، أتى جوابا آخر في جواب آخر باللام دليل على أنها للشرطية. وكليب مشهور، هذا الذي القبيلة هذه التي يهجونها، إذا قيل أي، إذا قيل نشارت كليب بالأكف الأصابع، إذا قيل أي الناس، ما البيت؟ إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب. هذه إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، حرف جر أي إلى كليب، حذف حرف الجر وبقي عمله وهو شاذ، ليس كالفعل، فعل إذا حذف ينتصب. فقال فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب، الذنائب اسم موضع، أي زيري، والزير في الأصل هو من يكثر الزيارة للنساء، وقصد هذا. طيب، فإذا نظر في استدلال بهذه الآية أن لو فيها للتمني لجواز أن يكون نصب من باب العطف على اسم خالص من معنى الفعلي، ليس من باب وقوع الطلب أو وقوع الفاء التي وضعت بعد طلب. الخامس من معانيها أن تكون للعرض، والعرض هو الطلب بلين ورفق، تأتي لو للعرض وهو الطلب بلين ورفق، قد يطلب بها بلين ورفق، نحو قولهم لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، فانتصب الفعل لوقوعها بعد العرض، لوقوع الفاء جوابا للعرض، لو تنزل عندنا. هذا ذكره في التسهيل، لكن بعضهم خالف فيه. أيضا من معانيه أنها تأتي كذلك للتحضيض، كما تأتي للعرض الذي أثبته هنا، تأتي سالسا للتحضيض، وهو الأمر بحث وإزعاج، كما ذكره في جمع الجوامع وفي شرح جمع الجوامع. لو تأمر فتطاع، هذا أمر بحث وإزعاج، فجعله للتحضيض. ثم ذكر معنى أخيرا لها، قال وذكر لها ابن هشام اللخمي معنى آخر. ابن هشام ليس النحوي، فالنحوي هو الأنصاري هذا المعروف، هؤلاء كذلك من أئمة النحو، ابن هشام اللخمي، وهناك ابن هشام صاحب السيرة. أولا هذا ابن هشام اللخمي، وابن هشام صاحب السيرة، وابن هشام صاحب الأنصاري صاحب النحو الكتاب هذا، وابن هشام الخضراوي أيضا من أئمة النحو، يذكر في كتب النحو، وهذا ابن هشام اللخمي، وهناك ابن هشام البستي، فهم خمسة من يذكر في العلم من ابن هشام، خمسة جمعهم باكثير رحمه الله تعالى في قوله ابن هشام خمسة في البستي، وصاحب السيرة نعم المفتي، وصاحب التوضيح أوضح المسالك، والخراوي، والخامس اللخمي ذو الفتاوي، هذا الذي عناه هنا رحمه الله. وذكر له ابن هشام اللخمي معنى آخر، وهو أن تكون للتقليل، تأتي حرفا في التقليل، وحينئذ لا تحتاج إلى جواب، ما تحتاج إلى جواب لأنها تفيد التقليل فقط، نحو قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بظلف محرق، تصدقوا ولو بظلف محرق، دل على القلة، والظلف هو ما يكون للبقر أو الأغنام، ويقابله في البعير الخف، وفي الحاف في الفرس الحافر، ولو بظلف محرق، فدل على التقليل، ولو كانوا متصدوا به ظلف محرق قليل. وفي النسائي رد السائل ولو بظلف محرق، فدلت على القلة. وكما في قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أتت هنا دل على التقليل. وكما في قول الله جل وعلا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، هذا أثبته بعضهم، لكن نظر فيه ابن هشام والدمامي وغيرهما، ولم يرتضوا إتيان لو للتقليل، لأن التقليل قالوا قد يستفاد من مدخولها لا منها، يستفاد مما دخلت عليه لا منها هي، فلما دخلت على الظلف فارت التقليلة، لأن الظلف أقل ما يكون في الشاه ما قد يؤكل، ولما دخلت على شق التمرة أفارت التقليل، فاستفارة التقليل ليس منها وإنما بسبب ما دخلت عليه. وفي هذا الموضع هي تكون صالحة للشرطية كما قال الدمامي رحمه الله، فترجع إلى الأولى التي تأتي للشرطية، والتقليل مستفاد من المقام وهو دخوله على شيء قليل كالظلف المحرق وشق التمرة، وكأن التقدير تصدقوا وإن كان التصدق بظلف محرق فلا تتركوه، اتقوا النار ولو كان الاتقاء بشق تمرة فلا تتركوه، فرجعت إلى معنى الشرطية. هذه معاني لو التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال لو في التمني، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا يرجع إلى التي للتمني، إذا كان هذا القول من باب التأسف أو التندم أو الاعتراض على القدر فلا تقول هذا، لكن إذا كان ليس من هذا القبيل فيجوز. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سكت الهدي. في أمثلة كثيرة استعمل صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، وكم ولو وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، عندما ذكر هذا في قول الله جل وعلا: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فلا يحتاج إلى أن تأتي لو أني فعلت ولو أني قدر الله وما شاء فعل، لأن هذا يورث في القلب الندم والحسرة التي ربما تكون على القلب أشد من وقع السيوف. الأنصل جمع نصر هو سيف. فتذكر قضاء الله جل وعلا وقدر الله يكون عليك ما فات. ثم قال: النوع السادس مما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد لا غير أو ليس غير، تأتي قد فقط على سبعة أوجه. وهذه قد تأتي على قسمين: تأتي اسمية وتأتي حرفية. تأتي اسمية وتأتي حرفية. والاسمية على نوعين: بمعنى حسب وبمعنى اسم فعل يكفي. هذا نوعان لاسميتها، تأتي بمعنى حسب وتأتي بمعنى اسم فعل يكفي. فالأول اسم والثاني اسم فعل. النوع الثاني من اتيانه تأتي حرفا، حرف تحقيق أو توقع أو تقريب أو تقليل كما ذكرها رحمه الله. والأخير قد تأتي للتكثير. نأخذ شيئا من اتيانها اسما. قال رحمه الله: فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى حسب. اسمية تكون على وجهين، تكون بمعنى حسب، والثاني تكون بمعنى اسم فعل يكفي. الأول أن تكون اسما بمعنى حسب أي كافي، فيقال فيها غدي درهم بغير نون، كما يقال حسبي بغير نون. إعرابها تقول مبتدأ وهو مضاف مضاف إليه، ودرهم خبره. لكن ما محله الإعرابي؟ هل هو بناء؟ هل هي مبنية أم معربة؟ قد التي بمعنى حسب، هذه فيها خلاف بين الكوفيين وبين البصريين. فاختاروا هشام هنا مذهب الكوفيين، اختار مذهب الكوفيين. فعند الكوفيين تكون معربة، معربة قد معربة، فيقال فيها يعني مذهب الكوفيين قدي بغير نون. لماذا بغير نون؟ لأن نون الوقاية ما تدخل إلا على الأفعال، تمام، لتقيها الكسر، وقد تدخل على الحروف لكنها ما تدخل على الأسماء. كما يقال في حسبي حسبي، ولا يقال حسب بني، ما يأتي، ما تأتي فيها نون الوقاية. كما يقال في حسب فوجوبا لا يجوز إدخال نون الوقاية عليها. هذا إذا قلنا هي معربة، وهو قول الكوفيين، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله تعالى، حيث ذكر مذهبهم ولم يذكر مذهب البصريين. عند البصريين تكون مبنية ليست معربة قد، وبنيت لأنها أشبهت قد الحرفية التي تأتي، ستأتي معنا، تأتي حرف تحقيق أو تقليل أو توقع، أشبهتها فبنيت. وكذلك أشبهت باقي الأحرف لأنها موضوع على حرفين، الشبه الوضعي موضوع على حرفين، فأشبهت في الصورة قد الحرفية وأشبهت باقي الحروف في الوضع الأحرف وهو وضعه على حرفين. فليجوز على مذهبهم أن نأتي فيها بالنون قدني، يجوز على مذهب البصري أن تأتي فيها بالنون، يصح أن تقول قدي ويصح أن تقول قدني. لأنك إذا أتيت بالنون حافظت على حركة البناء، حركة البناء هي السكون، قد مبنية على السكون عند البصريين، فتقول قد ني. فإتيانك بنون الوقاية هذا الإتيان أبغى حركة الإعراب، حركة البناء وهو أو علامة البناء وهو السكون، بخلاف لو لم تأتي بالنون لتغيرت وصارت مكسورة بدل كانت ساكنة صارت قدي. والحفاظ على علامة البناء أولى من تركه، فالأكثر قدني، الأكثر أو الأفضل قدني حفاظا عليه. طيب هل الأكثر أن تأتي معربة أو أن تأتي مبنية؟ أكثر ورودها أن تأتي مبنية، وهذا يؤيد قول البصريين أن تأتي مبنية، لكن مذهب الكوفيين أنها معربة، فحينئذ يؤتى بها بغير النون، بغير نون كما قال، كما يقال حسبي. هذا المعنى الأول أو الاستعمال الأول من استعمالات قد الإسمية. قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. قدني من نصر الخبيبين قدي، ويقصد عبد الله بن الزبير وأخاه مصعب. قدني أثبت فيها النون، قدي الثاني حذف منها النون، فقال الأولى قدني يحتمل أنها بمعنى حسب على لغة البناء الذين يجيزون، بل يفضلون الإتيان بنون الوقاية، ويحتمل أن تكون اسم فعل الذي سيأتي معنا بمعنى يكفي في الأولى، والثانية كذلك. تمام. الثاني من استعمالاتها الإسمية أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، فيقال قدني بالنون لأنها اسم فعل، كما يقال يكفيني، لكن قد يحذف، قد تحذف النون كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. وعلى هذا خرجوا عليه الثاني في البيت السابق، قدني من نصر الخبيبين قدي أصلها قدني لكن حذفت، نظير قول القائل عددت قومي كعداد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي، وعلى أصلها ليسني. فهذا مع استعمالا لها حيث كونها اسما الأول، حيث كونها اسم الأول أن تكون بمعنى حسب، إما معربة أو مبنى على الخلاف الذي رأيناه بين البصريين والكوفيين. الثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فيؤتى فيها بنون الوقاية لأنها اسم فعل، فيقال قد زيدا درهم، قد زيدا درهم. ما معنى قد؟ يكفي زيدا درهم، درهم إعرابها فاعل لاسم الفعل قد، قد زيدا درهم، يكفي زيدا درهم. هذه حرفية، هذه التي أخذناها اليوم هي اسمية اسم، أما التي تأتي تحقيق أو توقع أو تكثير أو تقليل تلك الحرفية. حسب بمعنى كافي، اسم معنى كافي، لكن هذه بمعنى اسم فعل، يكفي اسم فعل بمعنى الفعل. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب